راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الدرس الماضي عن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام للفقراء، فهل الإسلام يحبذ الفقر وقلة ذات اليد، ولو أتى خير للمسلم أن يرده وأن لا يتقبله؟ بمعنى، أيهم أفضل، الفقير الصابر لأنه يدخل الجنة 500 عام قبل الأثرياء والموسرين الذين هم على أبوابها محبوسون، إلا أنه قد أمر بأهل النار إلى النار، يعني ما هم محبوسون عن دخول الجنة لأنهم يعاقبون، إنما هم يحاسبون على أموالهم من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها. فأيهم أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ المسألة فيها خلاف طويل عريض بين أهل العلم، والذي عليه المحققين الذي عليه المحققون من أهل العلم أنهما يتفاضلان بالتقوى لا بالثراء والفقر، كما قال عز من قائل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد مال بعض أهل العلم كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره إلى أن الغني الشاكر أفضل عند الله عز وجل، لأن نفعه متعد، كما قال الإمام أحمد: طلب العلم لا يعدله شيء إن صلحت النية، لأن صلاح النية يقتضي أن الإنسان يعلم هذا العلم لغيره، فهو أفضل من قيامه بالليل وصيامه النوافل واشتغاله بالعبادات الفردية. فكذلك الغني الشاكر الذي ينفق ماله في سبيل الله عز وجل أفضل عند بعض أهل العلم من الفقير الصابر، لأنه ليس له إلا الصبر. وأيضا لحديث ذهب أهل الدثور بالأجور، فالصحابة رضوان الله عليهم لما أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام للتسبيح والحمد والتكبير 33 دبر الصلوات، وختم ذلك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، فعلوا ذلك فترة من الزمان، ثم أتوا يشتكون الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: سمع إخواننا الأثرياء بهذه الأذكار فأصبحوا يقولونها، فرجعنا إلى ما كنا عليه من قبل، نصوم ونصلي مثلهم، ويصومون ويصلون مثلنا، ويتصدقون بأموالهم، فلهم فضل علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلذا عند بعض أهل العلم الغني الشاكر الذي يستخدم ماله في مرضات ربه أفضل عند الله من الغني من الفقير الصابر. ولو تأملنا في العشرة المبشرين بالجنة، أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أن الغالبية العظمى منهم أثرياء، كأبي بكر، كعثمان، كطلحة ابن عبيد الله، كالزبير، كسعد بن أبي وقاص، كعبد الرحمن بن عوف، كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء كلهم من الأثرياء الأغنياء أصحاب الأراضي والأموال الكثيرة، لكنهم كانوا أيضا خير خلق الله عز وجل، ولذلك كانوا من العشرة المبشرين بالجنة. الأثرياء شريحة موجودة في المجتمعات لكنهم قلة. الأصل أن الناس يفتخرون بصحبتهم ويسعون جاهدين إلى الالتصاق بهم، إن لم يكن للفائدة المادية التي قد ينالوها منهم تكفي السمعة والشهرة، وهذا خلل في النفوس. إذا وجدت في نفسك أنك تحب مجالسة الأثرياء والأغنياء وتأنف وتستنكف وتستكبر عن مجالسة الفقراء والمساكين، فاعلم أن فيك خللا وفي قلبك مرض. وهذا ما جاء عن كثير من الصالحين، قولهم صحبت الأثرياء والأغنياء فتعبت نفسي، أرى ثوبا خيرا من ثوبي ودابة خيرا من دابتي. هذا الحال، الذي يخالط الأثرياء يحاول أن يكون مثلهم أو أفضل منهم. أنا عندي سيارة فاخرة، فلان عنده سيارتان. أنا عندي 5 سيارات فاخرة، فلان عنده طائرة. يقول صحبت الأغنياء فتعبت، فتركت صحبتهم وصحبت الفقراء فارتحت، لأنك ترى من فضلك الله تعالى عليهم في المال، فتجد دائما أن لك نعمة من الله عز وجل لا تستطيع إلا أن تشكرها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يحرص على صحبة الأغنياء كما كان يحرص على صحبة الفقراء والمساكين، ومع ذلك ما كان يظلمهم، يعني مع الفقراء كان يتعامل معهم بالعطف والشفقة والإحسان، ومع الأثرياء الأغنياء كان يتعامل معهم بالعدل والقسط، كان يشهد لهم بالخير والفضل تشجيعا لهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. بكى أبو بكر وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ طيب لماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، هذا الكلام؟ ليبين للمسلمين أن من استخدم ماله في خدمة الدين فإن الله مع ادخره له من أجر يوم القيامة، فإن له الأجر في الدنيا والسمعة الحسنة. كم يفخر الإنسان عندما يسمع بثري من الصالحين يلقي بالأموال يمنة ويسرة في سبيل مرضاة الله عز وجل، كم يفرح لأنه يرى في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الخير، وكم يتقطع قلبه حزنا عندما يرى من السفهاء من ربما اشترى لوحة سيارة بمئات الألاف أو بالملايين، أو اشترى نادي رياضي، أو اشترى مسرحا، أو اشترى قناة يتم فيها نشر الخلاعة والمجون والأغاني والأفلام. من أين اكتسب ماله؟ من ربا. وفيما سينفقه؟ فيما حرم الله. أن وكيف يكون حساب مثل هذا؟ نسأل الله لنا ولكم العافية. فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله، فانتظرونا. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الزواج هو الصلة التي ارتضاها الإسلام لإعفاف النساء والرجال واستمرار النسل لمواصلة إعمار الأرض وإصلاحها، وهو عقد مودة فيه سكن للنفس وارتياح للقلب. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم

الذي ينفق في سبيل الله ولوجه الله عز وجل خالصا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور الأثرياء والموسرين، وكان يأكل عندهم، وكان يرشدهم إلى الأفضل من وجوه الخير والبر والصدقات. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، يعني كان عنده مزارع، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، يعني حائط بستان اسمه بيرحاء، وكانت مستقبلة القبلة أو المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، قام أبو طلحة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. تفاعل عجيب، يسمع آية يبحث عن أفضل وأثمن أمواله فيتصدق بها. نحن نسمع عن المهجرين واللاجئين في سوريا أو في بورما الروهينجا أو في اليمن أو كذا، فنبحث عن الثياب البالية المقطعة التي لا نحتاجها، نريد أن نجعل مكانا في الدواليب عندنا، نتخلص من القديم البالي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال عليه الصلاة والسلام: بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. سبحان الله، يهنئه على تلك الصدقة، لكنه يدله صلى الله عليه وسلم على الوجه الأفضل، فقال: قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، يكون لك أجر صدقة وأجر البر والصلة. فجعلها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه رضي الله عنه وأرضاه. إذن كان عليه الصلاة والسلام يرشدهم إلى وجوه الخير. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشر المبشرين بالجنة، في حجة الوداع مرض مرضا خاف فيه على نفسه، فجاءه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مريض يعوده، فقال: بلغني ما ترى من الوجع يا رسول الله، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. إذن هذا المال إذا أنا مت سيذهب النصف للبنت، والنصف الآخر يذهب على العصبة، إخواني ونحوهم، ما عندي أولاد. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. نصيحة من الرسول عليه الصلاة والسلام، الصدقة من يكرهها؟ لكن هذا شرع، هذا دين يرشدهم إلى الأفضل. قال: أفأتصدق بشطره، يعني بالنصف؟ قال: لا. قال: الثلث، والثلث كثير. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن الإنسان إذا أراد أن يوصي فليوصي بالربع من ماله، لأن الرسول قال: والثلث كثير. وأرشده عليه الصلاة والسلام إلى الأفضل في حاله، فقال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، إلى آخر الحديث. فكان يحثهم على الصدقة ويرشدهم إلى الأفضل. ولكن إذا جاءه من أصحابه من هو أعرف بحاله فأراد أن يتصدق بماله كله، لم يكن يقبل منه ذلك، كما في قصة كعب بن مالك شاعر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان له 3 من الشعراء: حسان بن ثابت، كعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة. كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا، وجاء ذكرهم في السورة التاسعة سورة التوبة، وأمر الرسول عليه السلام بالمسلمين بأن يهجروهم وأن يقاطعوهم إلى أن نزلت توبته قرآنا يتلى، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما قبل منه أن يتصدق بجميع ماله، وهذا قد يشكل على البعض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل من أبي بكر مثلا. جاء في حديث عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث ذات يوم المسلمين على الصدقة، فقال عمر في نفسه وأسرها أنه ما سابقت أبا بكر إلا وسبقني، اليوم أنا أسبقه. فجاء بنصف ماله، تخيل إنسان يأتي بنصف ماله، كم عندك في حسابك في البنك؟ 50,000؟ هل تستطيع التصدق ب25؟ ممكن، لكن لو عندك مليون هل تستطيع التصدق بنصف مليون؟ والله نصف مليون مبلغ جامد. لو عندك 100 مليون هل تستطيع أن تتصدق ب50؟ سبحان الله، إذا قل المال كثر الكرم، وإذا كثر المال ظهر الشح، وهذا خلل. فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، فقال له ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله يا رسول الله. فقبله ودعا له. بعد قليل وإذ بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يأتي بصدقة، فقال له ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، يعني هذا كل ممتلكاتي في الدنيا. عمر قال والله لا أسابقك إلى شيء بعدها قط، أنت إنسان ما يستطيع أن يجاريك، رضي الله عنه وأرضاه. فخرج من ماله 3 مرات كما جاء في السير. فكيف الجمع بين هذا وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك؟ هذا ما سوف نتدارسه إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل، فابقوا معنا. للعلم كالأزهار في البستان. من صمت نجا، كف عليك هذا، فليقل خيرا أو ليصمت. توجيهات نبوية كريمة بحفظ اللسان وإمساكه عن الشر والأذى، فالمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. لذا فإن من كمل عقله أمسك لسانه إلا من خير، فاللسان كالنفس إن لم تشغله بالحق انشغل بالباطل. فمن إشغاله بالحق أن يكون في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والدعوة إلى الله تعالى، وإلا فسينشغل بالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور ونشر الباطل والقول على الله بغير علم، ولكلا الانشغالين جزاء. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فكل ما خرج منه يرصد ويكتب ويجمع ويحفظ لينشر يوم الدين، فإما خيرا يجازى عليه أجرا وثوابا، وإما شرا يجازى عليه إثما وعذابا. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمسلم العاقل أشد ما يكون حذرا من زلات لسانه، فإنه مما يورث الندامة يوم القيامة. فما أعظم الحسرات حين يرى الإنسان حسناته وقد ذهبت إلى ميزان غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الفاصل كان هنالك إشكال، وهو حديث كعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، وتقبل النبي عليه الصلاة والسلام لفعل أبي بكر من خروجه من ماله كله 3 مرات. فالعلماء قالوا يعني كيف الجمع؟ هل الأفضل أن يخرج من ماله كله ويتصدق بماله كله، أم أنه يمسك شيئا من ماله؟ قالوا قبول النبي عليه الصلاة والسلام لصدقة أبي بكر محمول على من هو في عافيته وصحته ويصبر على ضيق العيش ويستطيع أن يكسب غير هذا المال وأهله يصبرون معه، ويعلم منه عليه الصلاة والسلام حسن النية وقوة النفس وأنه لن يتكفف الناس. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان من هذا النوع وهذا الجنس، مثل عبد الرحمن بن عوف يذهب يتكسب ويصبح أثرى أثرياء المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه، عنده جلد وقوة وتحمل ويبارك الله عز وجل له. أما في من مثل كعب بن مالك، خشي الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أنه ربما احتاج إلى المال ولم يكن عنده من الصبر مثل ما عند أبي بكر، وقد يكون شاهدا على ذلك أنه تخلف عن غزوة تبوك، وما تخلف عنها إلا بوسواس من الشيطان. فالرسول خشي عليه صلى الله عليه وسلم، خشي على كعب أن ينخلع من ماله كله لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ثم يحتاج ولا يستطيع الصبر على الفقر وشظف العيش، والله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الأثرياء والأغنياء كان يحب أن يرى أثر النعمة، بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، التحديث بنعمة الله عز وجل أن تظهر فضل الله تعالى عليك من غير إسراف ولا مخيلة ولا كبر. عن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام علي أطمار فقال لي: ألك مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. كم نسمع قصص من موظفي البنوك، يدخل عليهم عميل يقول هو أشبه بالشحاذين من ثيابه المهملة القذرة المقطعة، قال: فإذا تعاملت معه وقمت بعملية بنكية إذ بحسابه بالمليارات. هذا لا شك أنه مخالف لي وأما بنعمة ربك فحدث. الإنسان لا يتكبر ولا يسرف، لكن أقل القليل أن تظهر أثر النعمة على العبد. كان عليه الصلاة والسلام يثني على الأثرياء والأغنياء كما تقدم مع أبي بكر، لكن في بعض الأحيان يثني عليهم تحفيزا لهم لبذل المزيد ولغيرهم أن يتبعوا سنتهم. عثمان رضي الله عنه أتى ذات يوم بـ1000 دينار، مو 1000 درهم، 1000 دينار، يعني تقريبا بمقاييسنا الآن بالملايين. يقول: عندما جهز عليه الصلاة والسلام جيش العسرة فصبها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل عليه الصلاة والسلام يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. رضي الله عنه وأرضاه ذو النورين. ومع ذلك نجد من بعض من ينتسب إلى الإسلام من يطعن فيه بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم الذي مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه ابنتيه وقال لو أن لنا ثالثة لزوجناها له. هذا الصحابي الجليل. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخالط الأثرياء والأغنياء في أسواقهم ويمر عليهم، خاصة أنهم قد يشتغلون بالصفق في الأسواق عن حضور مجالسه، بخلاف الفقراء والمهاجرين الذين كانوا على الدوام مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان يخرج إليهم ويغشاهم في أسواقهم. خرج ذات يوم عليهم فناداهم: يا معشر التجار. فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. حديث مخيف. التاجر يبعث يوم القيامة فاجرا لحلفه ولكذبه ولغشه ولاستخدامه الرشوة في استحصال المناقصات وترويج البضائع التي عنده، إلا من اتقى الله وبر وصدق. كان ينهاهم عليه الصلاة والسلام عن الغش، والغش عند الأغنياء أكثر منه عند الفقراء. الفقراء ما عندهم شيء أصلا، فالغني يغش لكي يزداد ثراء. مر على صاحب طعام فأدخل يده في صرة من الطعام فوجد بللا، فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: يا رسول الله أصابته السماء، يعني مطرت وابتل الطعام فقلبته، فجعلت المبلول في وسطه والجاف في أعلاه. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو للأثرياء بالبركة وأن يبارك الله لهم في أموالهم كي ينفعوا المسلمين، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف بعد أن اغتنى وتزوج قال: بارك الله لك أولم ولو بشات. الدعاء طيب، الدعاء مع الأثرياء مع الفقراء مع الناس جميعا. عندما تدعو: اللهم اغفر له، رحم الله والديك، غفر الله لك، اللهم أدخل فلانا الجنة، ينشرح صدر الإنسان بالدعاء. الكلمة الطيبة صدقة. كان يحض على السماحة. الثري الغني عادة حريص على المال. قال عليه الصلاة والسلام: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا ومقتضيا. سهل إذا باع، سهل إذا اشترى، سهل إذا اقتضى دينه واسترده. وكلنا يعلم ذاك الثري الذي أدخله الله الجنة لأنه كان يأمر صبيانه أن يقتضوا ممن وجدوا المال عنده وأن يتجاوزوا عن المعسر، فتجاوز الله تعالى عنه. كم من الأثرياء من ربما حبس مدينا معسرا أو طرده من شقته لأنه ما دفع الإيجار، هذا يريد أن يتجاوز الله عز وجل عنه يوم القيامة. ينهى كان عليه الصلاة والسلام عن الكبر ويقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقام الرجل فقال: يا رسول الله، إن الرجل لا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني إظهار نعمة الله عز وجل عليه، فكل واحد يحب أنه يعني يبدو بشكل مقبول يا رسول الله، فأنا عندي إشكالية، هل هذا من الكبر الذي لا أدخل بسببه الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أنك ترفض الانصياع للحق إذا جاءك من ينصحك ويأمرك بالمعروف وينهاك عن منكر، لم تأخذك العزة بالإثم. وأن لا تزدر الناس وتنظر إليهم نظرة متعالية فوقية ولا يعني تزدريهم، لأن ذلك من الكبر. بقي معنا يعني نقطة أو نقطتان لعلنا إن شاء الله نستكمل دراستها في الدرس القادم. هذا والله أعلم،